قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الجزيرة العربية دانت بحمد الله عز وجل بالإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جهاد طويل وبعد حركة كثيرة وبذل وجهد وعطاء وتعب في سبيل الله عز وجل، بعد تحمل وصبر وإخلاص ويقين، دانت الجزيرة بحمد الله عز وجل، دانت بالإسلام وجاءت عن طواعية، جاءت القبائل عن طواعية تعلن إسلامها لله رب العالمين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبايع على السمع والطاعة، وتعلن ولاءها لدين الله عز وجل. وبقيت بقية من القبائل ما زالت تعارض وترفض وتأبى وتعرض عن الإسلام، هذه البقية الباقية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها بالسرايا، كما أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى بني عبد المدان أو المدان من جنوب الجزيرة من منطقة نجران، وأرسل خالد مرة ثانية بعدها إلى همدان، وأرسل علي كما سنذكر إن شاء الله، وأرسل علي بن أبي طالب أيضا في سرية ناحية أيضا نجران ومنها إلى اليمن، حتى دانت وسلمت الجزيرة عن بكرة أبيها، دانت بالإسلام تماما. أما المناطق التي دخلت في الإسلام قبل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إليها معلمين يعلمون الناس دين الله عز وجل، يعلمون الناس القرآن والأحكام والشرائع والسنن، يعلمون الناس الحلال والحرام، العبادات، كيف يعبدون الله عز وجل. كان النبي يرسل لهذه الجهات من يقيمون لهم دين الله عز وجل. وأيضا هؤلاء المبعوثين ليسوا فقط بعثوا ليكونوا حكاما على هذه المناطق ومعلمين، وإنما ليكونوا دعاة فإن هذه المناطق فيها بعض الناس ما زالوا على دينهم، ما زالوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم، والإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. فأيضا هؤلاء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، فالكفار يدعون إلى دين الله، والمسلمون يدعون لإقامة دين الله وتعلم دين الله عز وجل. من هؤلاء المبعوثين معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعث أيضا معه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كل واحد منهما على مخلاف من اليمن، يعني محافظة أو منطقة من مناطق اليمن، واليمن مخلافان محافظتين، صنعاء وحضرموت، هما اليمنيين المعروفين حتى اليوم. فمعاذ بن جبل كان واحدا من المبعوثين، إنه سام بعث بعض الصحابة إلى مناطق أخرى، فسيدنا معاذ النبي أرسله إلى اليمن عليه الصلاة والسلام. من الروايات يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن مرتين، النبي بعث مرة ورجع سيدنا معاذ، والنبي بعث مرة تانية عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا في سؤال أول، يعني لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل ليرسله إلى اليمن؟ ممكن تبقى إجابات كثيرة جدا، إنما إحنا عندنا نص يبين ويوضح لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ليبعث به إلى اليمن. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه سادات الأنصار يحسب، يقول كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، حتى أصبح مديونا، فكلم يعني معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكلم غرماء أصحاب الديون، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، كلمهم أن يحطوا عنه شيئا فأبوا، فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح معاذ أن باع ماله وأرض غرماءه وقعد ولا مال له، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. سوف نكمل إن شاء الله بعد قليل. هنا سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه بيحكي لنا، يقول كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا، لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، كان شابا. سيدنا معاذ في الوقت ده كان عمره حوالي 27 سنة، في اللي احنا الفترة اللي احنا بنتكلم عنها ده عنده 27 سنة، وأسلم قبل 10 سنوات لما الإسلام دخل المدينة والنبي هاجر عليه الصلاة والسلام. أسلم معاذ بن جبل بقى 10 سنين في الإسلام، أسلم عنده 17 تقريبا، وإحنا بنتكلم عنه هو عنده 27 سنة، النبي اتكلم عن معاذ والنبي لسه عايش ومعاذ لسه عايش، فالنبي يقول للصحابة إن معاذا يأتي يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر قدام كل علماء الدنيا. معاذ بن جبل سابق للعلماء، أسلم عنده 17 وإحنا بنتكلم عنده 27 سنة لسه شباب، والنبي يقول إن معاذا يأتي يوم القيامة أمام العلماء أو سابق للعلماء برتوة. كلمة رتوة يعني رمية حجر، يعني في مسافة بينه وبين العلماء، محدش هيحصله من علماء الدنيا مهما تعمقوا في العلوم ومهما تبحروا في العلوم واستكثروا من العلوم، فإن مسافة وفارقا يفصل بين معاذ وبين علماء الدنيا. في العشر سنين دول جمع علم من الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع علم ما ضيعش عمره ولا ضيع وقته ولا زمانه ولا أوقاته، ما ضيعش حياته، إنما كان مجتهد يجمع ويتعلم ويخزن ويذاكر ويسترجع ويضبط المسائل. في العشر سنين دول أصبح معاذ بن الجبل مش عالم الصحابة بس، ده عالم المسلمين إلى يوم القيامة، ما حدش هيحصله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الشباب. أدي النماذج معاذ بن الجبل. فسيدنا أبي يقول كان معاذ بن جبل شابا، وعرفنا أنه كان شاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعد النبي 10 سنين كمان، فلسه النبي صلى الله عليه وسلم توفي العام اللي بعد كده سنة 11. لما النبي توفي كان معاذ بن جبل عنده 28 سنة، وهو عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وتوفي معاذ في طاعون الشام. سبحان الله، بنتكلم عن معاذ في اليمن وبعدين كده هنتكلم عنه في الشام، ده واخدها من الجنوب للشمال رضي الله عنه وارضاه، ده نموذج للشباب. ده معاذ بن جبل رضي الله عنه عاش 10 سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مات وعنده ايه 38 سنة، ما كملش حتى الـ40، برضو مات وهو شاب رضي الله عنه وارضاه. معاذ بن جبل سيدنا أبي بن كعب يحكي عنه، كان معاذ بن جبل شابا جميلا منظره جميل، لذلك أبو إدريس الخولاني من التابعين مرة في الشام دخل كده مسجد دمشق، وبعدين هجر راح قبل الظهر او بدري شويه، فلقى راجل بيصلي وما يعرفوش، لقى صلاته حلوه وجميله، وبعد ما صلى قعد والناس حوالين منه ايه يعني يتكلمون، فاذا اختلفوا في امر اسندوه اليه، لما يختلف مساله فينا افصل في المساله دي عرفنا، فيصدرون عن رايه، خلاص كلهم يرجعوا باللي هو قال عليه. شافوا مرة، شافوا في يوم، وبعد قال لما أعرف مين ده، ثاني يوم راح جاي رايح بدري ولقاه برضه بيصلي. فالمهم يعني بعد ما انتهى من الصلاة يعني قال: من أنت يرحمك الله؟ مين أنت؟ قال: معاذ بن جبل، أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما في اليوم اللي قبل كده بيقول ايه؟ رأيت فتى فتى، ان هو لسه برضه في السن ما عداش الـ40، يقول ايه؟ براق الثنايا، براق الثنايا، الثنايا كده تلمع نور، ده براق. هو كان جميل، اللي يوصفه اللي يشوف سيدنا معاذ، واحد يوصف سنانه، واحد يوصف شكله، فسيدنا أبي بن كعب يقول كان شابا جميلا سمحا، سمحا يعني لين، ما هوش غليظ ولا فظ ولا قاسي، انما سمحا طيب هين لين، الف يألف الناس والناس يألفون، سمحا رقيقا في معاملاته رفيقا في تعامله مع الناس. شوف الأوصاف، كان شابا جميلا سمحا لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. اللي يقول له حاجة جميلة تفضل، عجباني تفضل، طب اديني ليا تفضل، انا محتاج كذا تفضل. كلمه تفضل دي من باللغه بتاعتنا يعني، انما يعطى. كان لا يسال عن شيء الا اعطاه. طب يمكن دي حاجه للاستخدام الشخصي، حاجه شخصيه ولا حاجه؟ لا، طالما حد ساله قال له ادهاني، نفسي فيها، عجباني، خلاص. هو ده العلم مثلا. العلم كالعلم ينضح على صاحبه، اخلاق، معاملات، سلوكيات، ادي العلم كالعلم النافع. وبعدين سيدنا معاذ عنده زهد في الدنيا، والا المتعلق بالدنيا اللي بيحب الدنيا هيعتذر. لما انت لو انا متعلق بالدنيا وجيت تقول لي اديني دي، انا لازماني، اصلي، طب خليها مره تانية، طب بعدين، المقصود الاعذار كتير والحجج كتيره جدا والمبررات الوهميه ما كتيره جدا. عرف؟ بس سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه لا يحب الدنيا، ما عنده تعلق بالدنيا ولا تمسك بالدنيا ولا رغبه في الدنيا، زاهد. فاي حاجه مهما كانت غاليه لما حد يطلبها يديها له، نفيسة لما حد يطلبها يديها له، ولا حاجة هينة لا تساوي شيئا ولا حاجة. ما هو مين اللي بيمسك؟ اللي شايف الحاجة كبيرة وضخمة وغالية وحلوة وعنده حب للدنيا، فيشايف اللي يشوف الحاجات غالية وحلوة وكده. أما اللي زاهد في الدنيا يشوف الحاجات ليس لها قيمة ولا حاجة. تفضل تفضل. فكان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. اللي يطلب منه حاجة يديها له حتى استدان، أصبح مديونا، دايرت مديون في حوائج نفسه، مصالح نفسه ولا أولاده. لا، ده عشان الناس، ده مديون علشان الناس، عشان يرضي الناس ويدي الناس ويبسط الناس ويريح الناس. مش مديون يعني عمال يستلف من هنا ومن هنا عشان يتمتع ولا علشان يشتري ويخزن ويكتر. لا، ده عشان الناس. واحد قصده بحاجه وما عندوش، واحد نفسه بحاجه وما هياش موجوده عند معاذ، يروح يستدين من حد عشان يقضي لاخيه حاجته. يا ده الموضوع كيف، ده الاخوه دي حاجه ضخمه. يعني سيدنا معاذ بن جبل كان شخصيه غير عاديه، عنده معاني الأخوة وإرضاء المسلم وإعطاء المسلم، ده معنى كبير جدا، لدرجة إن هو استدان في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. وبعدين الغرماء أصحاب الحقوق أصحاب الديون كلموه وهو معذور، يعني محدش عارف إيه يعني الديون دي، محدش كتير عارف يعني الديون رايحه فين، وما معادش عنده اموال وانفقها سيوله يعني، وكمان استدان من اجل المسلمين وبقيت له املاك، اراضي، نخل، زراعات كده يعني. الغرماء كلموه ثم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين حقوقهم. سيدنا معاذ اصبح ما عنده، فكلم معاذ النبي صلى الله عليه وسلم في ان يكلم غرماءه. طب اصحاب الحقوق اصحاب الديون، طب يا حبيبي يا رسول الله كلمهم لي ايه يعني؟ ينتظروا، طب يرجوا حاجه من عليا، ما هي برضو يعني كان ايه سل الله يعني. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يكلم الناس، معاذ تعرفون معاذ، خفضوا لمعاذ، سامحوه في جزء من الديون، فأبوا. هنا الصحابة كانوا يميزوا بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين والأمر الإلزامي والأمر اللي هو شفاعة، يعني اللي هو مش واجب مش فريضة على الإنسان بس النبي داخل شفاعة عليه الصلاة والسلام. ما في أمور النبي لما يأمر بأمر انتهى، ها؟ وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. في أمور دي ما فيش فيها اختيار، وفي أمور اللي هي الأمور الشخصية واللي بعيد عن الحلال والحرام دي ممكن فيها اختيار، زي مثلا إيه يعني مثال أنا فكره، وإلا الصحابة كانوا دايما يقولوا إن أمرتني فعل، يعني يعرفوا لو ده أمر إلزام أنا أعمل، لو أمر فيه سعة واختيار أنا ما. زي بريرة ومغيث، بريرة ومغيث دول كانوا عبيد، دي عبدة مملوكة يعني بريرة، وكانت عند عائشة يعني أو يعني ليها صلة بأمنا عائشة، ومغيث أو مغيث ده كان زوجها، ينفع يعني إيه ينفع عبد يتجوز عبدة بإذن الأولياء يعني، فجوزهم لبعض واعتقت بريرة، اعتقت بقت حرة، الحرة ما يلزمهاش تتجوز العبد، يعني خلاص حكمها كده التشريع كده إلا إذا وافقت عن طواعية عن سماحة نفس عن طيب خاطر. الحرة لو رضيت إن زوجها يبقى عبد خلاص، وهي لما كانت عبدة ما كانتش تقدر تقول لا دي عبدة هتتجوزي فلان، ما تقدرش تقول لا غصب عنك هتتجوزيه. لما بقت حرة أصبح الأمر في يدها، ملكة يدها، وكانت تبغض زوجها أو كانت لا ترضى به غير موافقة عليه، فاختارت فسخ العقد، مش طلاق ولا حاجة بس ينفسخ العقد، انفسخ خلاص بقى أمرها بيدها، هي بقت حرة هو اللي سعب. أما مغيث فكان يمشي وراءها وهو يبكي، دي ابن القصص بقى اللي إيه في القصص، ده مغيث كان متعلق بزوجته، فكان يطلب منها أن توافق توافق، فكانت ترفض وتأبى، يعني صدقت خلصت وكده. فكلم مغيث النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وعرض عليها أن تبقى مع مغيث، قالت يا رسول الله إن أمرتني إن كان أمرا فعلت، لو بالأمر قال لا وإنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه خلاص مش عايزاك. فشوف الأدب يتقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أمر سمع فان ده يرضيك شوية بتأمرني لو ده أمر خلاص، قال لا إنما أنا شافع، دي شفاعة نوصلت منه بعض نعرفت منه بعض إيه؟ قالت لا حاجة لي. المقصود في الصحابة كانوا عارفين، فهنا الغرماء وسيدنا معاذ النبي يكلمهم، طب تخصموا له حاجة تخفضوا له حاجة تشيلوا من عليه حاجة، أمر مش إلزام، قالوا عايزين حقنا كامل، ها؟ فسيدنا أبي بن كعب بيقول لو ترك شيء لأحد بكلام أحد لا ترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الى معاذ خلاص يبقى لازم بقى ايه هم ما لم يوافقوا بقى لازم معاذ، فباع ماله، كان اتفضل له قطعه ارض، قطعه ارض وفيها اشجار فيها نخيل، فباع ماله وارضى غرماءه سدد الديون اللي عليه وبقي ولا مال له، ما عادش له، لا عنده سيوله ولا عنده أرض ولا نخل ولا أي حاجة. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. طب هيجي يقول له أنا نفسي في الحاجة الفلانية، أنا عايز حاجة فلانية، خلاص ما عادش عنده. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. يعني يجبره أن دي هتبقى وظيفة، عامل هيبقى زي المحافظ، وظيفته لو في الدولة والدولة خلاص تأسست الحمد لله، فيبقى ياخد يتقاضى مرتبا راتبا على هذه الوظيفة وهذه المهمة. فالنبي أصلا بيجبره، بيعوضه، بيكفه، بيجزيه، لأنه استدان وباع ما يملك يعني لوجه الله تقربا عز وجل. فهذا لا يترك، هذا لا يترك، وإنما يعان، يدعم، يساعد. شوف فالنبي أرسله، بعثه إلى اليمن ليجبره عليه الصلاة والسلام. النبي راعي، فممكن في وظيفة تابعة للدولة أو النبي حيدور له على وظيفة عليه الصلاة والسلام وبعثه إلى اليمن. فهنا إحنا بنتكلم عن بعث معاذ ابن جبل إلى اليمن. طبعا ده علشان هو كان عليه ديون وأصبح لا مال له، أصبح فقير رضي الله عنه وارضاه، وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، إنما عشان يبقى عنده وظيفة. طبعا بالإضافة إلى أنه يعني استدان للمسلمين، صالح المسلمين، هو عالم، ده هو عالم رضي الله عنه وارضاه، وغزير العلم، وشاب تحمل المشاق، وجميل مقبول عند الناس، وسمح في معاملاته، فهو عنده أوصاف ومؤهلات تؤهله لهذه المهمة. المهمة عايز راجل عالم، عايز راجل سمح في معاملاته مع الناس، مقبول عند الناس، وهو كريم رضي الله عنه وارضاه. شوف الكرم. وبعدين سيدنا أبي بيقول علينا كان لا يسأل عن شيء إلا أخطاه. وسيدنا معاذ جايب الصفة دي منين؟ نتعلمها منين؟ ما من الرسول صلى الله عليه وسلم، اتعلمها وشرفها من الرسول. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل عن شيء إلا أخطاه، حتى وإن كان محتاجا إليه عليه الصلاة والسلام. الصحابة فاستجملها وطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاها إياه. فقال له رجل أخذتها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها؟ يعني أنت ما تشبخ بالك، النبي ما عندوش، احنا شايفينه ما عندوش شملة بقاله عدة أيام، أهديت له شملة وهو محتاج إليها. قال والله ما أخذتها إلا لتكون كفنا لي، شخدها عشان ألبسها، عشان أتكفل فيها، تتحطب على جسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب جزاك الله خير، نيته حلوة، نيته طيبة، بس الناس كان محتاج ليها، محتاج حاجة يلبسها. إنما المقصود كان النبي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، حتى وإن كان محتاجا إليه. الإثار، الإثار ان انت تؤثر غيرك على نفسك اللي انت محتاجه، وهذا معنى مذكور في القرآن، خصوصا عند الانصار يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف المعنى، يؤثرون على انفسهم وان كان بهم خصاصة، عندهم احتياج وفقر، وغيرهم محتاج الحاجة اللي معاهم وهم محتاجينها، يؤثرون على أنفسهم، يعطوها للغير وإن كانت بهم خصاصة، احتياج. هذه المعاني، ده المعنى، وهذا يدل على زهد في الدنيا. الإنسان يبقى مش عايز من الدنيا حاجة، ارضي إخوانك، اسعدهم، ابسطهم، ريحهم، وانت مش مهم، اتحرمت من الدنيا حاجة حلوة، ما ده متعة برضه، لبس حلو ما انت هتتمتع بيه وهيتقطع وهيقدم، انت بس حلو عشان عايز تتمتع بيه، شايف نفسك جميل، متعة، عرفت؟ أكلة حلوة، مال، آلة حلوة، متعة. الدنيا دي متاع، الإنسان بيحاول يتمتع بكل حاجة في الدنيا، إنما الزاهد مش مهم عنده يتمتع، ادي غيرك آلة حلوة اديها لغيرك، لبسة حلوة اديها لغيرك، أكلة حلوة ممكن تديها لغيرك وأنت لأ. ده هي خمس دقايق اللي أنت هتاكلها تستطعم بيها وبعد كده خلاص، لو استحملت لو صبرت وغيرك يتمتع بيها أحسن. معاني عظيمة جدا، بس الدنيا لما تخش في القلوب يبقى الإنسان عايز يتمتع، أنا اللي عايز ألبس وعايز أكل وعايز أستريح وعايز يعني أمتع عيني ومتع وداني ومتع لساني ومتع إيدي ومتع بطني ومتع جسمي هذه المشكلة. الدنيا والله حقيرة يا جماعة، ما تستاهلش. إن إحنا أحلى حاجة إن أنت تسعد غيرك، تفرع غيرك، وتريح غيرك، تدي غيرك، العطاء اللي بلا حدود. ادي حلاوة الدنيا ولذة الدنيا، يعني جمال الدنيا بكده. اما ان انت تقول انا ومش مهم غيري، انا اتمتع غيري، لا، دي صفة غير محمودة. المقصود سيدنا معاذ بن جبل واحنا بنتكلم عنه، بنتكلم عن الزهد، بنتكلم عن الكرم، بنتعلم عن الاخلاق، بنتكلم عن العلم، عن التواضع، بنتكلم عن مسائل كثيرة جدا. ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ليجبر. طيب، في مهمات في اليمن، في مهمات كثيرة. وصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصايا كثيرة، إنها بين له المهمة. قال يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم أو صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فاتقي كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هنا النبي كلمه ووضح له هيعمل ايه مع اهل الكتاب. في يعني هكمل لك الوصايا لان هي جايه في عدد من الروايات، عدد من الاحاديث. النبي قال له انك تاتي قوما اهل كتاب، هو رايح اليمن فيهم مسلمين وفيهم لسه برضو اهل الكتاب، فيهم يهود ولا نصارى. انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. في روايه من روايات الحديث ده النبي قال له برضو ليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، هي معنى الشهادتين. وفي روايه ثالثه فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعرفوا الله. حتى ما دول اهل كتاب، اهل كتاب دول يهود النصارى، هم مش عارفين ربنا. مش عارفين ربنا، عارفينه معرفه خاطئه. اليهود عارفين ربنا ان هو ربهم فقط، اله اليهود واله الجنود ويهوه يسموه كده، ويعرفون الله بصفات يعني ليست هي صفاته، فهم في الحقيقة لا يعرفون الله معرفة حقة صحيحة حقيقية. طب النصارى ما عارفين ربنا، بس عارفين ان له ابن ومعه الروح القدس، يقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، ما دي مش معرفة، يبقى مش عارفين ربنا، ما عرفوش ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي يقول لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. إن الله عظيم لم يلد ولم يولد، هذه المعرفة، ولم يكن له كفوا أحد. يعرف الله أن الخالق، أن الخالق لا يولد ولا يلد. الخالق لا يولد، ما هو لو اتولد يبقى مخلوق، الخالق ما بيتولدش ولا بيولد. عرف شوف المعاني اللي يعرف ربنا بأسمائه وصفاته. ويوحد الله بدل ما يقولوا ثلاثة ما يقولوا واحد، إلهكم إله واحد وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ هيكلمهم في ايه؟ اول حاجه مش هيكلمهم عن الصلاه ولا هيكلمهم عن الزكاه ولا هيكلمهم في اي موضوع. امال ايه الموضوع الاولاني؟ التوحيد، التوحيد، العقيده، الايمان اللي ينجي من الكفر ويدخل في الاسلام. ده اهم موضوع قبل الصلاه حتى. احيانا احنا يا جماعه، بس احنا طبعا بنعمل كده عشان احنا في مجتمع مسلمين، نكلم واحد يا فلان ما يصليش ليه؟ ما قبل ما يصلي اكلمه في العقيده، في معرفته بالله عز وجل، ايمانه بالله، باليوم الاخر، بالملائكه، بالكتب، بالرسل، بالقدر خيره وشره. عرفوا مسائل في الدين، في الايمان، الايمان بالله واليوم الاخر. ده ممكن يبقى اليوم الاخر مش على ذهنه خالص، مش على تفكيره خالص. فانت كلمه في الايمان، الايمان بالله. ايه هو الايمان بالله؟ الايمان الصحيح بالله. تعمل ايه؟ تعمل ايه لو انت مؤمن بالله عز وجل؟ تعمل ايه؟ يبقى ايمانك ازاي بالله عز وجل؟ ايمان صحيح، والا انت دخلته في الصلاه على طول. ايمانه بالله ناقص، ايمانه بالله ضعيف، ليس عنده ايمان صحيح بالله عز وجل. الايمان باليوم الاخر مش موجود عنده، يمكن ضعيف. فانت قضايا العقيده، قضايا التوحيد، قضايا الايمان هي الاول، هي الاولى، وهي الاساس، هي القاعده، هي المهمه قبل الصلاه. ادي الترتيب عندنا كده في الدين بتاعنا. الترتيب ده النبي اللي رتبه لسيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلت لك، احنا بس لما نشوف حد يقول يا فلان ما تصليش ليه؟ علشان احنا يعني معتبرين انه مسلم، ما عارف الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل والقدر خيره وشره، بس عنده نقص. برضه انت لو بدات من الموضوعات ديت حتى مره مرتين ثلاثه وبعد كده تنتقل للحديث عن الصلاه، يبقى انت ماشي بخطوات مرتبه زي ما النبي علم معاذ انه يتكلم فيها، مع الفارق ان سيدنا معاذ كان بيدعي على الكتاب، واحنا الحمد لله بندعي ناس مسلمين ما بنكفرش الناس. الامام ابن تيميه يقول ان الناس ورثوا الاسلام وجهلوا معانيه، ورثوا الاسلام عن الاباء والاجداد، الحمد لله ناس مسلمين، ولكن جهلوا معانيه المسائل بتاعت الاسلام والايمان، جهلوها، ما لا يعرفونها، لم يدرسونها. المقصود النبي قال صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله، ان يعرفوا الله، ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. بعد التوحيد خلاص هيخشوا بالاسلام، رضوا بالاسلام، ورضوا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، رضوا كده، عرفهم بقى الصلاه، عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. فانهم اطاعوا لذلك، استجابوا، بداوا يصلوا، اخبرهم ان الله فرض عليهم صدقه، زكاه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، منهم وفيهم. الاسلام لا يتشوف الى جمع الاموال من الناس، التشريعات لمصالح الناس. الزكاه تؤخذ من الاغنياء ترد على الفقراء. وهنا برضو مساله ان زكاه المال لا تنقل من بلد الى بلد الا اذا استغنى فقراؤها. الاصل ان ايه؟ سيدنا معاذ هيروح اليمن، تتاخذ من الاغنياء بتوع اليمن ترد على فقراء اليمن. طب ليه ما تنقلش زكاة المال للمدينة؟ زكاة المال لا تنقل من مكانها إلا إذا استغنى فقراء البلد. واحد عاش في اسكندرية وله قريبه غني في الصعيد مثلا ولا في الفلاحين، ما ينفعش هو هناك يبعث لك انت زكاة ماله، او العكس، واحد هنا في اسكندرية جاي من الصعيد او من الارياف وعمل مشروعات واستثمارات وربنا وسع عليه بقى غني، وله قرايبه هناك في الصعيد في الفلاحين ولا في اي حته، ما ينفعش يبعث لهم زكاة ماله. اما تتاخد من الاغنياء هنا تنفق على الفقراء هنا في نفس البلد، الا لو اهل البلد الفقراء اللي هنا استكفوا واستغنوا يبعث لقرايبه هناك، او ان قرايبه اللي هناك محدش عارفهم محتاجين جدا ولا يسألون الناس الحافة ولا ينتبه اليهم احد ومحرومين ومحتاجين ولهم قريب غني، يبقى ممكن في هذه الحالة ينقل اليهم زكاة ماله هم في بلد تاني ينقل لهم، او لو قسمها يبقى جزء لفقراء الحي الذي يسكن فيه وجزء لاقاربه. المقصود ان الرسول معلم سيدنا معاذ ان زكاة المال دي تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء. لو الناس طلعوا زكاة مالهم الفقراء ما يحتاجون، وربنا سبحانه وتعالى تدبيره ان اموال الاغنياء تكفي الفقراء. امتى يحتاج الفقراء؟ لما يمتنع الاغنياء عن اخراج الزكاة يحتاج. انما التشريعات هتلاقي عدد الفقراء، عدد الاغنياء يكفي عدد الفقراء بالزيادة بالزيادة. بس فالفقر اللي احنا شايفينه بقى برضو ده مسؤولية الاغنياء الذين لا يخرجون زكاة المال. زكاة المال المقصود. فدي الناس قالوا انهم اجابوك لذلك اطاعوك وقالوا هنطلع زكاة المال، فالنبي قالوا اياك وكرائم اموال، ما تجيش على اجود اجود النوعيات في المال، المال الكريم النفيس الغالي، وتاخده في الزكاة. الزكاة زكاة المال تطلع من حاجات الوسط. سبحان الله، محاسن التشريع، محاسن الإسلام. لو خدنا أحسن حاجة الغني قد يتأذى من هذا، ولو خدنا أوحش حاجة الفقير يتأذى منها لا يقبلها. فمصلحة الاثنين ايه؟ الحاجة الوسط. شوف محاسن الشريعة، محاسن التشريعات، ما تجيش على أحسن حاجة عند الغني تاخدها ولا أوحش حاجة. لو خدت أحسن حاجة هو يتأذى، ولو خدت أوحش حاجة الفقير يتأذى. أمال تاخد الله خبير بأحوال الناس، أحوال الغني وأحوال الفقير. فربنا ما أرضاش الفقير على حساب الغني، ولا أرضى الغني على حساب الفقير. ألا يعلم من خلق؟ الفقير سبحانه كل التشريع كله خير، كله رحمة للعباد، رحمة لكل الناس. بس الناس لما بعيدوا عن شرع الله تبقى المعيشة بتاعتهم ضنك، يبقى الغني مش راضي عن عيشته حتى لو كان غني، منع زكاة المال تبقى عيشته ضنك. ها؟ والفقير برضه يعاني. أول الناس ما يبعدوا عن الشرع تيجي المعاناة والنكد والآلام والانضغاصات، حياة تبقى صعبة ووحشة. لما الناس يروحوا للدين يطبقوا الدين تبقى الحياة حلوة وسهلة ورقيقة. أدي الأغنية، تعالى هات من ده ادي لده، وتبقى الناس حلوين كده مع بعض وسعداء. ده زاهد في الدنيا وقال اللي عايز حاجة بياخدها، كل الناس يبقوا مرضيين. مصروف. طيب النبي وصف ايه تاني؟ سيدنا معاذ بيحكي بيقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن امرني ان اخذ من كل حالم دينارا. حديث تاني، لان في احتمال اللي سيدنا معاذ بيكلمه عن الاسلام ما يرضوش، فهيفضلوا برضو على دينهم. في الحاله دي يتاخد منهم ايه؟ الجزية، يتخذ منهم الجزية. فإنه بيقول له دي وبيقول له دي. طب لو هم أصروا على الدين بتاعهم لا إكراه في الدين، طب إيه الجزية؟ النبي يحدد له ياخد دينار، دينار في السنة كلها عن كل رأس، ودي مبلغ يعني لا يذكر، دينار في السنة كلها عن كل رهط. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من أغنياء المسلمين من كل على كل 40 بقرة مسنة، وعلى كل 30 بقرة تبيعا زكاة الماشية. وفيما سقت السماء العشر بالنسبة لزكاة الزرع، فيما سقت السماء الزرع اللي طلع على المطر ياخذ منه العشر، وفيما سقي ربع العشر، سقي يعني بالآلات يعني ربع العشر. ازاي؟ فيما سقت السماء العشر يعني المحصول اللي طلع من الارض يتكون 10 اكوام، المحصول اللي طلع كله نحاول نقسمه 10 اكوام متساوية، يعني الكومة دي ضخمة والكومة دي متوسطة، هات من دي حط على دي، طب دي الكومة دي ناقصة، لا اعمل منهم 10 اكوام متساوية تقريبا. انت مش هتقدر بالظبط يعني، لو قدرت دلوقتي بقى المكاييل والحاجات دي بقت سهلة تكيلها وال او توزنها، بس كان زمان يعملهم 10 اكوام ياخد منهم كومة دي العشر، وتسع اكوام تسعة عشر حاجة يعني، ده ربنا رحيم بالعباد، قسم لك الزرع 10 اعشار 10 اجزاء عشر طلعه في سبيل الله عشر بس والتسع. وكمان لو انت كنت استخدمت آلات يبقى نص العشر ربع العشر كمان، يعني حاجة ربع الكومة اللي هي العشرة دي ولا حاجة، بس خير وبركة. اللي يطلع زكاة المال كلمة زكاة يعني نماء طهارة، عرف؟ والله اللي ما يطلعش زكاة ده محروم، محروم من البركة والخير. المقصود في الإسلام رحمة، فالنبي بيقول له بالنسبة للجزية ياخد قد كده، بالنسبة لزكاة الغنم المشاة ياخد قد كده، بالنسبة لزكاة الزرع ياخد قد كده. وايه تاني؟ النبي وصاه بوصايا تانية بعد النبي وامره سيدنا معاذ، قال له اوصيني يا رسول الله، وصيني انا بقى لنفسي، انت وصيتني على ايه؟ على اهل الكتاب، وصيتني على المسلمين لما اخد منهم الزكاة، ما ووصيتني على وفي الدعوة اوصيني يا رسول الله، اوصيني لنفسي. الله، سيدنا معاذ اسمه عالم، عارف الوصية للناس ايه والوصية لنفسه ايه، فهو ميز الكلام الوصية دي كلها دي للناس وصية ليا. قال يا رسول الله اوصني، قال عليك بتقوى الله. سيدنا معاذ العالم نقول له عليك بتقوى الله، قال زدني زدني، قال اتبع السيئة الحسنة تنفها، قال زدني، قال خالق الناس بخلق. عندي الوصايا، ولا النبي هيوصيه بايه؟ التحوش. لا ما بيقولوش حوش، خلي بالك من صحتك، خلي بالك من ولادك، ايه كلام حلو صحيح سديد خلاص. هو في حديث كان بقوله يعني سيدنا أبو نسى الخولاني لما سأل سيدنا معاذ، نبقى أقولها إن شاء الله، فسيدنا معاذ يقول نفسه أوصني، نقول له اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تتواجد فيه اتق الله، اتقي غضب الله عز وجل، اتق الله يعني اتقي غضب الله في أي مكان تتواجد فيه. زدني، وهذه وصية عظيمة جدا، تقوى الله. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الوصية بتقوى الله والأمر بتقوى الله من أعظم وأقوى النصائح والوصايا. لما تيجي توصي واحد قل له اتق الله، لما تيجي تنصح واحد اتق الله. يعني اتق الله اجتنب غضب الله عز وجل، لا تعمل بمعصية الله ولا تخالف أوامر الله عز وجل. فسيدنا معاذ قال زدني، قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. كأني يا رسول الله طب أنا فشل، أنا ضعفت وعملت حاجة تغضب ربنا عكس التقوى. فالنبي يقول له أتبع السيئة الحسنة إيه؟ تمحوها. عملت سيئة حسنة بعد منها تمحيها. ربنا قال في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تيجي تمحي السيئة. لما تعمل سيئة وتعمل بعد منها حسنة تمحيها تلغيها، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى. شوف لما إنسان يعمل سيئة، النبي علمنا إن الإنسان لما يجي يتوضأ إذا غسل يديه سقطت كل سيئة، كل ذنب عمله مع آخر قطرة. فإذا استنشق، إذا تمضمض واستنشق خرجت كل خطيئة، خرج منه كل خطيئة عملها باللسان أو بالأنف مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة عملها بوجهه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هكذا الأذن وهكذا اليدين وهكذا الرجلين. في سيئات نعملها تيجي بقى حسنة ان انت تتوضا تمشي. طب افرض انت حتى بين الوضوء وبين الصلاه عملت سيئه، فهقول لك ازاي وانت لسه متوضي. قابلت فلان رحت قايل له كلمتين عن فلان، غايب غيبه، انت عملت غيبه وانت متوضي، كلمت كلمه ملهاش لازمه. ولا انت توضيت في البيت ورايح الجامع نظرت نظره ملهاش لازمه، ولا سمعت كلمه ملهاش لازمه. ما ممكن بين الوضوء وبين الصلاه تكون عملت خطا. تيجي الصلاه، الصلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، والعمره الى العمره، كفارات لما ايه بينهما ما اجتنبت الكبائر. تيجي الصلاه تمحي عنك، في غسيل على طول، غسيل غسيل. وفي مكفرات اخرى، في مكفرات. فاتبع السيئه الحسنه ايه تمحوها. تيجي واحد حاول شغل مخ في الحديث، فيعمل ايه؟ يروح جاي سارق سرقه، واخد بالك، يسرق وبعد كده عايز يتصدق. ولا اتبع السيئه الحسنه يا راجل، ما انت ما تسرقش، ما الصدقه دي اصلي ما تنفعش، لان ده المال ده حرام. ان الله طيب لا يقبل الا ايه؟ ما مش مقبوله منك، انت بتخدع نفسك، انت بتخدع ربنا، انت بتخدع نفسك. المال المسروق ده مش مقبول منك، انت ما عملتش حاجة، انت ما اتبعتش السيئة الحسنة، ما دي مش المادة غير مقبول. ان الله طيب لا يقبل الا ايه طيبة. فالصدقة دي مش او زي التي تبني لتصدق على اليتامى، حرام. انت توبي الى الله عز وجل، سيب اليتامى حتى لو ماتوا من الجوع مش هيموتوا من الجوع. انت تتوقفي في بعض الافكار عجيبة عند الناس وغريبة، عرفت؟ ومن اللي يجي يحسبها يقول لك السيئة بواحدة والحسنة بعشرة. طب أنا إيه يعني إيه سرقت مثلا 10 جنيه، خلاص يبقى إيه 10 سيئات. لما تصدق بجنيه غطى العشرة، إيه غطى العشرة جنيه. طب كمان جنيه أو نص جنيه بقيت أنا اللي كسبان. أه والله في ناس بتفكر كده. يا راجل يا راجل اتق الله، ده أول نصيحة، اتق الله. لما تفشل في التقوى الله اتبع السيئة الحسنة ايه تمحوها. وقف اللي وبعدين يعني أكثر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل التوقف عن السيئات. ده أنت قبل ما تعمل الحسنة اقف عن السيئة، اقف عن السيئة. المقصود قال زين نصيحة ثالثة، قال خالق الناس بخلق حسن، يعني الأخلاق الحسنة دي بنعمات حسنة تعلي منزلة الإنسان أكثر من درجة الصائم القائم. واحد بيصوم النهار بيقوم الليل، العملة الحسنة دي تعلي عن المنزلة دي. ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، مفيش. ذكر الله حسن الخلق أثقل حاجة تتحط في الميزان يوم القيامة، أثقل حاجة حسن الخلق. أنت تخالق الناس بخلق حسن، تتعامل مع الناس معاملة حسنة طيبة، جيرانك وقرايبك وزملائك وصحابك، حتى لو كانوا الجيران كفار، حتى لو كانوا الجيران كفار، لما تخالق الناس بخلق حسن ده رفعة دي في الدنيا والآخرة. وتصبر على أذى الناس، تتحمل أذى الناس، الناس لما تسؤل عن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق بل أكثر حاجة تقربك من النبي يوم القيامة. أما ليه؟ ألا أدلكم على أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بل، قال أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. اللي النبي يحبه أكثر ويبقى قريب من مجلس النبي يوم القيامة صاحب الخلق الحسن. ما يبقى ما أصل الخلق الحسن ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان خلقه القرآن. اللي معاملته سيئة مع الناس فظ، وربنا قال للنبي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنما ما كان فظ ولا كان قاسي ولا كان غليظ عليه الصلاة والسلام، إنما كان سمح وهين ولين رقيق ورفيق عليه الصلاة والسلام. فالنبي يوصي معاذ خالق الناس بخلق حسن. ايه تاني؟ النبي وصاه بعشر وصايا مهمة جدا، عشرة تانيين. لما سيدنا معاذ كل مرة يقول له ايه، زدني زدني زدني، النبي وصاه بعشر وصايا. ايه هم العشرة؟ ناخد منهم واحد، فضل دي ثلاثة، العشرة عد معايا. قال له لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت وقتلت. يا حاجات الجامدة بقى، أول لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، لما تتحرق ويقتلوك ويصلبوك عشر وصايا مهمة جدا. ناخد التانية، ناخد عنوانها بس احسبها لك دلوقتي عشان عايزة كلام كتير. الوصية التانية قال له لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك وأهلك. عقب شبوك وامك لو أمروك تخرج من مالك، سيب فلوسك، هات الفلوس كلها، هات الأموال كلها، تفضلوا سيب زوجتك، طلع زوجتك، ولادك، أصل دي وصايا لعالم مش أي حد. عشر وصايا النبي وصى بيها معاه هو رايح لليمن، هو رايح لليمن، النبي وصاه عشر وصايا. محتاجين احنا الوصايا دي، محتاجين نرب عليها ونفهمها ونعمل بيها. فإن شاء الله هنكمل مع الوصايا ونشوف النبي ازاي ودع معاذ، وضع الوداع ايه، ازاي النبي ودعه. لما سيدنا معاذ وصل اليمن ايه اللي عمله في اليمن؟ قال ايه وشاف ايه واتكلم مع مين؟ راح فين؟ والناس قالوا له ايه؟ وقال لهم ايه؟ وازاي رجع يعني للمدينة تاني؟ قصة. انما القصص دي بنحكيها لننتفع بها، لنطعم، لنتغير. أسأل الله أن يغير أحوالنا إلى أحسن أحوال. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم ارزقنا طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان. اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم زكي أبداننا وأموالنا، اللهم ارزقنا تقوى تحول بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعلنا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، ونور قلوبنا بأنوار الإيمان، ونور قلوبنا بأنوار الإسلام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رمياتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وغير أحوالنا إلى ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.